هذا أي باب؟ إنما ذلك من الشيطان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا الاستنباطات والمسائل التي استفدناها من كتاب أو من هذا الباب، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبين تفسير آية آل عمران التي فيها التحذير من الشرك والتحذير كذلك من هذا العمل القلبي أن يصرف لغير الله عز وجل، في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فدل على أن من يخاف غير الله عز وجل كخوفه من الله فإنه لا يكون مؤمنا وإنما يكون مشركا. وبين كذلك أن هذا الخوف الذي يوجد في قلوب بعض من الناس إنما هو من الشيطان، وما أكثر ما يوقع الشيطان في قلوب الناس، الخوف من المستقبل، الخوف من الجوع، الخوف من الموت، الخوف من المرض، الخوف من عدم تأمين حياتك، كل ذلك من الشيطان. وكذلك قد نقول والخوف من الأعداء والخوف من اللصوص، وهو ما يسمى بخوف السر، والواجب أن يكون الإنسان خائفا من الله وحده لا شريك له، ليس خائفا من غيره. نعم. الثانية تفسير آية براءة. آية براءة هي قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذه الآية إن كنتم مؤمنين لا تخافون، الآية الأولى لا تخافون إلا الله، وهنا الآن حكم على أن ما يعمر مساجد الله أنه هو من آمن بالله واليوم الآخر، وجاءت مسألة الإيمان باليوم الآخر وجيء بعدها ولم يخش إلا الله، دل على أنها من الإيمان أن لا يخشى الإنسان إلا الله عز وجل، ولا يخشى أحدا سواه، ولا يستحق أحد أن يخشى، لأن الأمر أمره والتدبير تدبيره، وهو الذي بيده تصريف الأمور كلها، فهو الذي يجب على الناس أن يخافوا منه سبحانه وتعالى، لا يخافوا من الخلق، فإن الخلق لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم. الثالثة تفسير آية العنكبوت، وهي قول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، بمعنى أنه أصبح يخاف من الناس وجعلها كمثل عذاب الله عز وجل، وهذا يخالف أن يصرف الخوف لله عز وجل. وذمهم الله تعالى في هذه الآية بمعنى أنهم يدعون الإيمان وفي قلوبهم الخوف من المخلوق أشد من الخوف من الخالق أو مساويا للخوف من الخالق، وكل هذا يخالف مقتضى الإيمان الصادق الذي يستفيد منه صاحبه. نعم. الرابع أن اليقين يضعف ويقوى. لا شك اليقين الذي في القلب يقوى ويضعف، كما أن الإيمان في القلب يقوى ويضعف، كما أن الخوف الذي في القلب يقوى ويضعف، كما أن يقين التوكل الذي في القلب يقوى ويضعف. ودل عليه أثر أبي سعيد الخدري إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله عز وجل. نحن جلوس أيها الإخوة كلنا يقول الحمد لله عندي يقين وعندي إيمان وغيره، لكن إذا جاءت المواقف ربما نقدم مرضاة الخلق على مرضاة الخالق، ونكسب ونريد أن نكسب ما عند الخلق وننسى أن ما عند الله خير وأبقى من هذا الشيء. وكم من الناس ربما سكت عن إنكار منكر وسكت عن أمر بمعروف، وربما جامل أقواما على المعاصي والظلمات لأجل أن يكسب رضا الخلق، نقول هذا علامة ضعف اليقين في القلب، وإلا فالواجب أن لا تقدم إرضاء الناس على رضا الله عز وجل، والله يقول في كتابه والله ورسوله أحق أن ترضوه إن كنتم مؤمنين. نعم. الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. عايش. علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. نعم، ذكر الثلاث هنا، ترضي الناس بسخط الله، تحمدهم على رزق الله عز وجل، تذمهم على ما لم يؤتك الله عز وجل. هذا دليل على ضعف اليقين الذي في القلب، وأن القلب كلما قوي الإيمان فيه واليقين لن يقدم على الله أحدا، بل الله هو المستحق لأن يحمد، وهو المستحق لأن يشكر على نعمائه، وهو المستحق أن يبحث عن رضاه ليس رضا الخلق، ولا يجوز لأحد أن يذم مخلوقا على ما لم يأته الله تعالى به. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. إخلاص الخوف ليش؟ أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. آخر بس. الخوف. الفرائض. من الفرائض. خوف. أن إخلاص الخوف لله عز وجل من الفرائض هذا لا شك فيه، لأن الإخلاص عبادة، والعبادة يجب أن تكون لله عز وجل، فلا بد أن يكون الإخلاص لله عز وجل في هذه. والحكم هذا عام في كل عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة عملية، يدخل فيها الإخلاص، بل هو قاعدة لكل عبادة. فإذا اختل الإخلاص فإن الإنسان لا يكون مؤمنا بالله عز وجل، وإنما يكون مشركا بهذا الأمر. نعم. السابعة ذكر ثواب من فعله. ذكر ثواب إيش؟ من فعله. ذكر ثواب قضية الإخلاص، ودل على أن ثوابه في الدنيا وفي الآخرة. في الآيات التي مضت ظهر الثواب، أنه يجب أن يكون الخوف من الله عز وجل، والله أحق أن ترضوه، وجاء في الأمر بالثواب في الآخرة، حيث أنه سببا لدخول الإنسان للجنة بسبب إخلاصه لله عز وجل. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن يلتمس رضا الله بسخط الناس، والسبب ليرضى الله عنه، ثم ثمرته يرضي الخلق عنه. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يبحث عن إرضاء المخلوق، ونقول له رويدك، والله ورسوله أحق أن ترضوه. إذا قدمت ما يرضي الله فإن الله يرفع لك الدرجات في الدنيا والآخرة، فيرضى ربك ويرضي الخلق عنك. لكن إذا قدمت إرضاء المخلوق الله يسخط عليك، وحتى المخلوقين يسخطون عليك، فأنت لم تستفد لا إرضاء خالق ولا إرضاء مخلوق. نعم. الثامنة ذكر عقاب من تركه. من أين؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، وهذا لا شك، بمعنى أن الإنسان إذا كان خوفه من الخلق دون الخالق فالله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. الناس في هذه الحياة الدنيا طبيعتهم يحبون أن الناس يمدحونهم، ويحزن الإنسان إذا سمع أحد يتكلم عليه، هذه طبيعة بشرية. يعني سبحان الله، الإنسان إذا سمع أخاه ولا قريبه ولا جاره يقول ترى يا أخي أخلاقك مين طيبة، ترى عندك تصرف كذا، ضاق صدره. ولهذا تجد الإنسان يحاول بكل وسيلة أن يرضي الخلق، لكنك لم تستطيع أن ترضيهم. ولذلك حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الخلق كلهم. ألم يقل بعضهم إن هذه قسمة لم يبتغى بها وجه الله؟ لم يقل أحدهم أن كان ابن عمتك ما رضي بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجاءت الآية فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ليس لك حق الاعتراض، وكأنه يقال رضا المخلوق غير مقدور، ما تستطيع. نحن جلوس هنا أيها الإخوة، ليس كل جيران مسجد، يعني كمثال بسيط، راضين بوجود التجمع، وجود الناس يصلون كثير، وجود الحلقات، وجود الدرس، أزعجتمون بهذه الكلمات وأزعجتمون بكذا، ومع أنه خير يسمعونه، هل كل الناس يرضون؟ لكنه غير مقدور، ولهذا لم يجعله الله مأمورا أصلا. ما أمرنا الله بأن نرضي الخلق، لكن رضاء الله عز وجل مقدور لكل أحد، والله ورسوله حق أن ترضوه. نرضي الله بالاستقامة، نرضي الله بطاعته، نرضي الله بالحواض على الصلوات، نرضي الله بصلة الأرحام، ببر الوالدين. كل الناس يقول سهل وليس صعبا، نستطيع أن نفعل هذا ولا نجد حرجا. ولهذا كان الله آمرا به، كل الناس جاء الأمر به، أما الخلق فلا تستطيع أن ترضيهم أبدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر عبادة من العبادات القلبية، وهي عبادة التوكل، وبوب المؤلف رحمه الله تعالى بآية من كتاب الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل يدل على مسألة الاعتماد، ونحن أيها الإخوة نتوكل على الله عز وجل، نتوكل عليه في شفاء مرضانا، نتوكل عليه كذلك في رزقنا، نتوكل عليه في وصولنا إلى بيوتنا، ما ندري نصل أو لا نصل. وأمرنا أن نتوكل، يعني تعتمد القلوب عليه سبحانه وتعالى دون غيره. ولهذا كأن التوكل فيه نوع من التوثق والوثوق: الله خلقني ورزقني ويحييني ويدبرني ويشفيني، وكل شيء أمره بيدي فأعتمد عليه، لماذا أعتمد على غيره؟ ولهذا جاء الأمر به أمرا إلزاميا، ولا يجوز لنا أن نجعل التوكل سببا لترك العمل بالأسباب، بل يجب علينا أن نعمل بالسبب ونتوكل على الله عز وجل. وهنا يجب أن نعلم أيها الإخوة أمور: أن التوكل جاءت النصوص الشرعية به، فلا بد أن نعلم أن التوكل أولا فريضة ويجب إخلاصه لله عز وجل، والسبب لأنه من العبادات القلبية، والعبادات القلبية يجب أن تكون لله عز وجل. أمرا ثانيا، يجب أن نعلم أن التوكل من أفضل العبادات، وسبحان الله، العبد حين يتوكل على الله صادقا يجد في قلبه من التأله والتعظيم لله عز وجل، بل وطمأنينة القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. لكن المصيبة أن توكلنا ضعيف وليس توكلا قويا صادقا. كذلك أمر آخر أيها الإخوة: أن التوكل من أعظم مقامات التوحيد، والتوحيد له منازل، وأعلاه التوكل على الله عز وجل، والسبب لأن العبادة إذا كان منبعها القلب وصادقة فإن الإنسان يرتفع بها. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. وسبحان الله، كم من مصليين أو مصلين عدة يجلسون في مكان واحد أو يقفون في صف واحد وبين صلاتهم كما بين السماء والأرض، هذا مقبول وهذا مطرود، هذا قبلت منه صلاته كلها، هذا قبل منه نصفها، هذا قبل منها عشرها، والسبب عمدتها القلب. ولهذا هذا التوكل فيه اعتماد كبير. كذلك نجد أن التوكل أيها الإخوة ربما نسميها عبادة الخواص، ويقصد بأنها عبادات الخواص أي أن الإنسان عندما يتوكل على الله صادقا فإنه من أرفع الناس إيمانا وأكثرهم صلاحا وتقوى وأسعدهم منازل، وهذا بالاتفاق. سبحان الله، نعجب أيها الإخوة عجب، يعني يا أنتم جلوس أيها الأحبة ورواتبكم مختلفة، صح وإلا لا؟ وربما يكون من بيننا من راتبه 1000 ريال أو أقل من ذلك، وربما تجد أن الذي عنده أقل راتب عنده من انشراح الصدر والطمأنينة والتوكل على الله أعظم من راتبه 10 آلاف أو أكثر أو أقل، صح وإلا لا؟ والسبب هو قضية التوكل. لو نحن نتوكل على الله لوجد عندنا الاستقرار النفسي والطمأنينة والثقة بأن الله لن يضيعنا. ما الذي يدعو الإنسان إلى الغش في بيعه والكذب والربا وفعل المعاصي وغيره؟ كله لهف. تسأل أؤمن مستقبلي ومستقبل أولادي وأعيش في الحياة وأريد وأريد، نقول رويدك، توكل على الله، والله قد قال لنا كما سيأتي: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله هو الذي سيكفيك، لأنه هو الذي بيده مقاليد أمورك كلها صغيرها وكبيرها. من فوائد التوكل أيها الإخوة كذلك أنه من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاتهم أنهم لا يتطيرون؟ ثم ذكر منه: على ربهم يتوكلون. عندهم التوكل على الله، ولهذا كان هذا العمل سببا لدخولهم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا نعتبره من توفيق الله للعبد أن يكون صادقا في توكله. وكثير من الناس يقول: أنا متوكل على الله، لكن إذا فتشت وجدت أن فعله لا يدل على توكله إطلاقا. وهنا يا أيها الإخوة جاءت سبحان الله قضية التوكل. قال العلماء: إن النصوص الواردة في التوكل أكثر من النصوص الواردة في الوضوء وفي الغسل وفي بعض من الحلال والحرام. إيش يدل عليه؟ على عظم منزلته، وأنه له فضل عظيم. بل إن نقول الله جعله شرطا للإيمان. من أين؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فجعله الله شرطا للإيمان هذا التوكل، مما يدل على أن منزلته عظيمة، وأن الإيمان ينقص أو ربما لا يوجد في بعض من الأحيان بسبب الخلل بهذا التوكل وعدم تمكنه من القلب تمكنا كاملا. ولهذا جاءت النصوص الشرعية بالأمر به في كتاب الله عز وجل متنوعة كثيرة: فاعبده وتوكل عليه. ويقول الله عز وجل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني هو المعتمد، ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا. قال ذلك في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، يجب علينا أن نتوكل عليه. جاءت الآيات بالأمر بالتوكل متنوعة. وهنا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فأنا أتوكل على من؟ رب العرش العظيم هو المستحق لأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى. قضية التوكل، قد قلنا إن التوكل عبادة قلبية، ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: إن التوكل عمل القلب، والتوكل كله يعني بجميع أموره هو أن يجعل الأمر إلى مالكه وأن يعول عليه. المالك هو الله، وهو الذي يجب أن نعول عليه دون غيره. طيب، والنتيجة نجد أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أمروا أتباعهم جميعا بالتوكل على الله عز وجل، وما دام أنه عبادة فلا شك بأن جميع الرسل دعوا إلى التوكل، وما من نبي إلا ودعا قومه إلى أن يتوكلوا على الله عز وجل حتى التوكل. وموسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه بأن يتوكلوا على الله، بمعنى لما أمرهم الله تعالى بدخول الأرض المقدسة ماذا قالوا؟ قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. جاءت الآن هنا: فإن يخرجوا منها فإن داخل. رجلان الذين أنعم الله عليهم قال ماذا قال لهم؟ ادخلوا الباب. أمرهم بالدخول وأمرهم بالتوكل على الله، عملوا بالأسباب ثم اعتمدوا على الله عز وجل، لأن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. وهنا نجد أيها الإخوة في كل أمورنا نعمل السبب ثم نتوكل، لم يقل الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال في كل قوة، أعدوا ما استطعتم. والإنسان حين ينطلق لأي عمل يعمله إنما يجب عليه قبل أن يتوكل على الله ثم يعمل بالأسباب. ولهذا جعل الله التوكل شرطا للإيمان، ودل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاعه. بل نجد الآن يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، جعل شرطا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين للإيمان، وجعل شرطا للإسلام إن كنتم مسلمين، فدل على أنه مرتبة عليا ولا بد أن يأتي الإنسان به وليس أمرا خياريا. وسبحان الله، يجب أن نعلم أن الإيمان إذا ذكر فإنه لا بد أن يؤتى به بالمصطلح الشرعي، وأن الإيمان يكمل وينقص، فيكمل إذا أتي بالعبادات كلها، وإذا أخل فإن الإيمان ينقص بحسب الإخلال الذي حدث عند الإنسان، فقد لا يبقى معه إيمان، وقد يبقى معه إيمان ولكن يسمى إيمانا ناقصا. كذلك ينبغي أن نعلم أن قوة التوكل على الله عز وجل دليل على قوة الإيمان، وضعف التوكل دليل على ضعف الإيمان، كما دلت عليه النصوص الشرعية. وكلما قوي إيمانك قوي توكلك، وكلما ضعف إيمانك وجد عندك خلل في ذلك. سبحان الله، نجد أن الله سبحانه وتعالى دائما في النصوص يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية، مما يدل على أن التوكل أصل لجميع هذه العبادات. فيصبح الإنسان كأنه يقال إن التوكل في تقعيده أصل لجميع مقامات الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، فلا بد أن يكون معها جميعا. وربما قال بعض أهل العلم إن التوكل هو كالرأس على البدن، فإن الرأس إذا أزلته لم تستفد من البدن، وإذا بقي الرأس بقي البدن كله. في الآية لا شك دليل على أن التوكل على الله عز وجل عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فإن صرفه لغير الله عز وجل يعتبر شرك. والله يقول ومن يشرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طيب، يدلنا على أن التوكل هنا هو أقسام وليس قسما واحدا. الأول أن يتوكل الإنسان على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا يجوز أبدا، هذا هو الشرك. كمثل توكل من؟ توكل أصحاب القبور على موتاهم في شفاء المرضى، في جلب المنافع، في دفع المضار، في الشفاعة لهم، تجد أنه معتمد اعتماد كلي على هذا القبر، وهؤلاء يتوكلون عليهم توكلا شركيا لا يجوز للمسلم أبدا، بل هو أمر محرم، بل هذا هو شرك أكبر. القسم الثاني، التوكل على الله عز وجل، التوكل على توكل في الأسباب الظاهرة العادية، وإن كان لها قدرة ما يتوكل على، يتوكل على السبب. قالوا مثل توكل الإنسان على الأمير أو السلطان أو غيره في رزقه وفي طعامه وفي شرابه، يقال بأن هذا شرك خفي ولا يجوز للإنسان، الله الذي يرزقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، يعني توكل على الله والمخلوق لا يفيدك بشيء إطلاقا. وهناك قسم آخر كذلك أيها الإخوة، وهو الوكالة، يعني هي توكيل الإنسان بفعل ما يقدر عليه، مثل وكلت الإنسان على بيتي وأنا مسافر، وكلته بشراء سيارة، وكلته بهذا، هذا لا شيء فيه، فإنه من الوكالة الجائزة ولا يعتبر من الشرك، لأنه من الأمور المتعلقة العادية ولا تثليب فيها. وإن كان الواجب علي أن يكون قلبي متوكلا على الله تعالى، معتمدا عليه في تيسير أموري كلها صغيرها وكبيرها، إن لم يعينك الله فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئا أبدا. وبناء عليه فليعتمد قلبك على الله عز وجل. هنا ذكر الله، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في هذه الآية يقول ابن عباس كأنها تعريض بالمنافقين، فإن أهل النفاق لا يذكرون الله إلا قليلا. ثانيا، أهل النفاق إذا ذكروا الله لم تجل قلوبهم ولم تخف منه. ثالثا، المنافقون لا يتوكلون على الله عز وجل، وإنما يتوكلون على الأسباب المادية عندهم، وبهذا ليسوا بمؤمنين إطلاقا. وهنا أمرنا بأن نتوكل على الله عز وجل في كل أمورنا صغيرها وكبيرها. وسبحان الله، تعجب من المنافقين، إن كانوا مع الناس ذكروا وإن غابوا لم يذكروا، وكذلك إن كانوا مع الناس صلوا وإذا غابوا لا يصلون، وإن كانوا مع الناس أدوا زكاتهم وإن لم يكونوا مع الناس لم يدفعوا شيئا أبدا، كأنهم لم يتوكلوا على الله حتى التوكل، وإنما نظروا إلى الخلق، ولهذا ذمهم الله عز وجل فأصبحوا لا يوصفون إلا بالذلة والهوان في الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ولهذا هذه الآية استدل الصحابة رضي الله عنهم بهذه الآية، وكذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أليس الوجل عبادة والعبادة زيادة على ما أنت عليه؟ استدل بها السلف وأئمة أهل السنة على زيادة الإيمان ونقصانه، فإنك إذا ذكرت الله وجل قلبك وخفت منه وارتفعت بهذا الإيمان، فبخلاف المنافق فلا يصل له إطلاقا. ولا شك بأن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته بطاعة الله عز وجل، والتوكل من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان، فاحرص عليه ليرفع الله إيمانك وتستفيد منه استفادة كبيرة. هم هؤلاء لما ذكر الله في آخر الآية وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يعتمدون على الله عز وجل بقلوبهم، يفوضون الأمر إليه أولا وآخرا، إليه وحده لا شريك له، فلا يرجون إلا الله، ولا يطلبون إلا من الله، ولا يسألون إلا الله، ولا يرغبون إلا إليه سبحانه وتعالى. يعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، ليس للخلق تصريف ولا تدبير إلا به سبحانه، فاعتمدت قلوبهم عليه. وأضرب بمثال بسيط أيها الإخوة، في بعض من الأحيان قد يخرج الإنسان لمصلحة دنيوية فيسارع، لكن سبحان الله لا يوفق إليها. فالمتوكل على الله لا يجل حين لم تكن، وإن كان بعض الناس قد يضيق صدره، يا ليتني جئت مبكرا لفعلت ولا عملت ولا ساهمت ولا كسبت ولا بعت ولا غيره. من يتوكل على الله فإنه يعلم أن كل شيء بأمره، ليس شيء بأمر الخلق مهما كان. وهذه الآية الله ذكر فيها وصف أهل الإيمان الحق، وأنهم يوصفون بثلاث الصفات التي ذكرها الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا ثانيا، وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها صفات لأهل الإيمان الحق، وهنيئا لمن كان فيه هذه الصفات، وهي الخوف من الله عز وجل، زيادة الإيمان، التوكل على الله وحده دون غيره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولا شك إذا كان المؤمن الحق بهذا هو من فعل المأمور وترك المحذور، فلماذا لم يذكر يعني إلا بعض من الصفات دون غيرها؟ لا شك بأن الآية جاء فيها ذكر أشياء متعددة، منها نجد الله ذكر الوجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله عز وجل، جاءت بعدها إقام الصلاة وكذلك الإنفاق من المال، هذه في آية سورة الأنفال ذكرها الله تعالى في كتابه، ذكر لهم خمس صفات لأهل الإيمان المؤمنون حقا. السؤال، هل هي للحصر؟ إن قلنا إن المراد هي فالصحيح أنها ليست للحصر، وإن قلنا إن المراد هي فنقول ما عداها من الصفات تدخل تبعا لها، فليس المقصود هي هذه بلفظها، وإنما ذكرت المجاميع لتدخل ما عداها من الصفات تبع لتلك أهل الإيمان. ذكر الله تعالى هنا يجب علينا أن نتوكل على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا يجب أن نكون فيه يعني توكلنا على الله حق التوكل، وفيما يقدر عليه المخلوق نتوكل على الله عز وجل دون غيره. ولهذا جاءت المسألة، هل يجوز لنا أن نقول توكلت على الله ثم عليه، أو أقول أتوكلت على الله وحده فقط؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من أجاز أن نقول توكلت على الله ثم عليه، وممن ذهب إلى هذا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول إنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وشيخ مشايخنا رحمه الله الشيخ محمد بن إبراهيم، يرى أنه على رأي ابن القيم الأولى أن نقول التوكل على الله لأنها متعلقة بالقلب والاعتماد على الله وحده لا شريك له. ذكر بعدها قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سبحان الله، قضية الحسب تكلمنا عليها من قبل في آيات، كأن المقصود منها أن الله حسبك وحسب أتباعك، بمعنى الله سيكفيك وسيكفي أتباعك. ونجد أيها الإخوة في واقعنا الكفار يريدون أن يطفئوا نور الله عز وجل، وما حدث استعمار لبلد من بلاد الإسلام إلا حاول استئصال المسلمين، ولكن سبحان الله كما ذكر الله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، كأنه يقال من يستطيع أن يطفئ نور الله بالفم؟ الفم هل يطفئ شيئا؟ كمثل من ينفخ الشمس هل يطفئها؟ أو الضوء الذي فوق الرؤوس لو نفخته يطفئ؟ ما يطفئه، والله متم نوره ولو كره، دل على أنه الله سيتم نوره، فبناء عليه الله كافي رسوله صلى الله عليه وسلم وكافي عباده، فلن يستطيع الكفار أن يستأصلوا المسلمين ولا أن يطفئوا نور الله عز وجل، سيبقى الإسلام إلى قيام الساعة، ولئن اجتمع أهل الأرض كلهم على استئصال الإسلام وأهل ما استطاعوا، حاولوا تحريف القرآن فما استطاعوا، حاولوا قتل المسلمين ليستأصلوهم فما استطاعوا. أقرب مثال لذلك أيها الإخوة البلاد الشيوعية، أليست كانت هناك بلادا للإسلام؟ كما نجد كوسوفا، ونجد كذلك جورجيا وقاجيك، وكذلك شيشان وغيرها، بلاد عمرت بالإسلام دهورا، ولما استولى الروس عليها عملوا بإحراق المصاحف كلها وإلغاء الدين وإبطال المساجد كلها. ومن أعجب الأشياء أن ما تعرفونه أيها الإخوة جوهر دديف رحمه الله القتل كان ضابطا في الجيش الروسي برتبة عالية، لما تفتك الجيش تفتكت دولة روسيا، خرج ويقول أنا مسلم وأريد بلدة إسلامية ودولة إسلامية. هل مات دين الله لأنهم استأصلوا أتباعه؟ ما يستطيعون أبدا. ومن يستطيع أن يطفئ نور الله؟ والله هو الذي حفظ دينه وهو كافي عباده وكافي نبيه، وحسبنا هو حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن اعتمد على الله عز وجل فإنه لا يحتاج لأحد من الخلق أبدا. وقيل إن الله حسبك وكافيك، حسب يعني حسبك الله وحسبك أهل الإيمان، ولكن هذا القول ضعيف أضعفه الإمام ابن القيم، والكفاية والحسب إنما تكون لله وحده، لأنها كالتوكل والتقوى والعبادة، فلا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. وقد جاءت في قول الله تعالى سبحانه وتعالى في كتابه وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هذه الدليل على إبطال الرأي الثاني، وأنه قول مرجوح، وهو قوله بأن محمد الله حسبه وأهل الإيمان كذلك حسبه سيكفونه. لا، الله سبحانه وتعالى محمد حسبه ربه وحده لا شريك له. وجاءت في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قالوا حسبنا الله ورسوله، بل قالوا حسبنا الله، يعني بمعنى أن الله هو حسبنا. ولذلك جاء في قول الله تعالى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فلما جاء الإيتاء ذكر الرسول، ولما جاء الحسب لم يذكر إلا الله عز وجل دون غيره. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن يكون الله هو المتوكل عليه وحده لا شريك له. ذكر بعدها المؤلف الآية التي في ثمرة التوكل، وهي قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كأنه يقال: ما ثمرة التوكل إذا توكلت على الله حق التوكل؟ أي أنه الله سيكفيك فلا تحتاج إلى أحد، سيكفيك ويقيك فلا يصل إليك عدو ولا يضرك شيء من الأذى إطلاقا، لأن الله هو حسبك وكافيك سبحانه وتعالى. وهنا يعطينا المقالة لبعض السلف، يقول: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، كل شيء جزاء مقابل له بنظيره. فلما كان التوكل في نفسه اعتماد على الله وحده لا شريك له، كانت ثمرته أن الله سيكفيك، يعني كأنها مقابلة له، جزاء التوكل عليه نفس كفايته. ولهذا قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يأتي فيه: فله أجر كذا وأجر كذا وأجر كذا، بل قال: فهو حسبه، لأنه لما اعتمد على الله عز وجل جاءت فيه الحسب والوقاية منه سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى كفى عبده ولم يحدث له شيء من مما يسمي من الضعف أو النقص. وهنا يعطينا أن الإنسان إذا اعتمد على الله عز وجل حق الاعتماد، فإن الله سيعطيه من كل خير ويدفع عنه كل شر سبحانه وتعالى. وأعطيكم مثال بسيط في قضية التوكل أيها الإخوة، ونحتاج التطبيق العملي لهذه العبادة. حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها ثلاثا لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. السؤال: هل أنا إذا فعلتها توكل على الله؟ نحن أيها الإخوة نقرأ آية الكرسي ونقرأ خواتيم البقرة وكأنه لا نجد التوكل على الله، يخاف الإنسان من الجن ومن الشياطين ومن الهموم ومن الغموم ومن غيرها، أين التوكل على الله عز وجل؟ لكن من يكون متوكلا على الله فإن الله سيكفيه. وأذكر موقف لأحد الأحبة، كان يقول: كنا بدوا رحل وكانوا يعني من العباد ولا نزكي على الله أحد. يقول: رحلنا من مكاننا من شدة الجوع الذي أصابنا إلى مكان نبحث عنه، قال: فنزلنا بليل، وسبحان الله لما أنزلنا متاعنا أضأنا شيئا من النور يسيرا كسراج وغيره، فوجدنا أن الأرض فيها شيء من العقارب، فقال أهلي: نريد أن نرحل. قلت: لن نرحل، قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا، قولوا: أعوذ بكلمات الله التامة. وكنا نحن ونساؤنا وذرارينا نزلنا، فصعب أن نحمل ونمشي مرة أخرى. يقول: سبحان الله، جلسنا في هذا المكان بعد القول، وسبحان الله قتلنا أكثر من 250 عقرب ولم يصب واحد منا بأذى أبدا. السبب: إنه التوكل على الله حق التوكل. السؤال: أين توكلنا على الله حق التوكل؟ يدخل الإنسان لبيته وقلبه بخوف: اذكر الله فلا تصاب بسوء، اقرأ آية الكرسي فلا تصاب بسوء، اقرأ المعوذات فإنه لا يضرك شيء. هذا الاعتماد الصادق الذي نريده في واقعنا حتى يستفيد الإنسان منه الاستفادة أن يسميها العملية التي يكون لها من الأثر. روى الإمام أحمد في كتاب الزهد، يعني من حديث وهب بن نبه في حديث أو أثر قدسي، يعني يقول: بعزة أنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات ومن فيهن والأرض ومن فيهن فإني أجعل له بذلك مخرجا، يعني بمعنى الله يكفيه ولا يصاب بسوء أبدا. هذا لا شك، فإذا انقطعت أسباب الدنيا فلا تنقطع أسباب السماء ففيها من الخير إذا صدق الإنسان مع ربه. هذه الآية أيها الإخوة لا شك تدل على فضل التوكل على الله عز وجل. وكذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نستفيد فائدة ثانية كذلك، أن فيها أنها من أعظم الأسباب لجلب المنافع ودفع المضار، فهو حسبه، يعني الله سيكفيه، وهذا نعمة من الله عز وجل. بل كذلك نقول أن التوكل سبب عظيم في أن يكون الله كافيك، بس بشرط يكون توكلا صادقا تستفيد منه. ولهذا واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وجعلت التقوى هو القيام بالأسباب لأن فعل الطاعات والعبادات وغيره، وجعل التوكل جزءا منه لتوجد ثمرته، يعني ثمرة التقوى والتوكل ثمرة عظيمة، ويجب على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل حق التوكل يجد ثمرة. يجب أن نعلم مسألة يا إخوة، بعض من الناس يجعلون التوكل عجزة فلا يأخذ بالأسباب، وهذا كلام باطل. ولما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها وأتوكل أم أتوكل على الله وأتركها؟ قال له الرسول: اعقلها ثم توكل، اعقلها وتوكل، فلا تأخذ تجلس. بعض من الناس تقول: لما تبحث عن وظيفة؟ قال: أنا متوكل على الله، قد كتب الله رزقي في بطن أمي من قبل أن أخرج، فأنا جالس أنتظر هذا الرزق. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ هذا باطل، بل هذا توكل يدل على عجزك وضعفك، والواجب عليك ألا تفعل هذا، بل يجب عليك أن تتوكل على الله توكلا بعد الأخذ بالأسباب. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكانوا في الحج، وكانت مدادا من أهل اليمن، يعني مجموعة من أهل اليمن، رآهم عمر بن الخطاب فرآهم يتنقلون بين المشاعر، ليس معهم دواب وليس معهم أزودة وليس معهم طعام وليس معهم ما يشربون به، فسأل: من هؤلاء؟ قالوا: يا عمر، هؤلاء المتوكلون على الله عز وجل، يعني لم يعملوا بالأسباب توكلا على الله. فقال عمر: بل هؤلاء المتأكلون، يعني هؤلاء الشحالون الذين يأخذون من الناس. أنا إذا رأيت شخص في برية أسأل: وين سيارتك؟ وين ما معك زاد ولا راحلة؟ قال: يا أخي، ما معي شيء، أنا متوكل على الله. فتلقائي كل من مر سيوصله، أليس كذلك؟ كل من لقيه سيعطيه أطعام. ولهذا قال الشيخ الإسلام وغيره، قال: بعض غلاة الصوفية يأخذون بهذا المنهج، قال: فربما وهو مار في الطريق في برية جاء صاحب مخدرات وعطاه فلوس قال: تفضل تعش، فتعشى بأموال حلال ولا حرام، وبأموال مكوس أقوام يقفون في طريق الناس لا يمرون حتى يأخذون منهم أموال غصب، فيقول: الآن ترك المباح وبدأ يأكل من الحرام، أيهما أفضل، العمل بالسبب والتوكل على الله أو إلغاء السبب كلية؟ نقول: لا، بل الواجب عليك أن تأخذ بالأسباب التي أباحها الشارع ثم بعد ذلك تتوكل على الله عز وجل. ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو قول الله في قول الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: هذه المقالة قالها من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أريد قذفه في النار وإلقاؤه فيها، وكان عليه الصلاة والسلام بعد تكسير الأصنام، فقال له يعني هنا قيل إنه جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام قال: لك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فنعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم يراد أن يلقى في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: لما قال هذه جعل الله النار بردا وسلاما. قلنا: يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم، الأصل أنها إحراق، ولذلك كفاه الله كفاية واضحة، فغير الله ما هو فيه، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما انتهت غزوة أحد، وأصيب من أصيب من الصحابة، قتل 70 وجراحاتهم تنزف، أمر صلى الله عليه وسلم من خرج معنا أن يخرج فسنلحق بالمشركين، دماؤهم تنزف رضي الله عنهم، ولم يقبل النبي أن يخرج معه أحد، مشوا فقال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الآن هم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، دل على أنهم توكلوا على الله فلم يتوكلوا على غيره. وربنا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وربنا يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع عنهم، فمن دفاعه أنه حسبهم، فهو الذي ينصرهم ويؤيدهم، ولهذا جاءت: ونعم الوكيل، فلا نتوكل على غيره، ولهذا جاءت: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لا شك بأن هذه الكلمات التي قالها إبراهيم وقالها محمد صلى الله عليه وسلم تضمنت يعني التوكل على الله تعالى والالتجاء إليه، وهو حسب من يتوكل عليه سبحانه وتعالى. ويجب على الناس أن يحرصوا أن يقولوا هذه الكلمة دائما في أمورهم صغيرها وكبيرها حسبنا الله ونعم الوكيل. دل على هنا ذكر القصتين والحادثتين لإبراهيم ولمحمد دل على أن عقيدتهم واحدة ودينهم واحد وتوحيدهم واحد، وأن ما جاءت به العبادة الأمر بالعبادات لسنا ما جئنا به غير ما جاء به الأمم السابقة، بل عقيدتنا واحدة. ويعطينا كذلك فضل هذه الكلمة وأنها كلمة عظيمة حين يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن قول كذلك أنها تقال في حال الشدائد والمصائب. هنا مسألة بين اللطائف، بعض الأحبة يقولها قولا خطأ، فإذا شعر من المرور صادوه في هذه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويقول هذه إن شاء الله تعميهم فلا يصل إلينا. نقول لا، هي تقال في ماذا؟ فيما أذن به الشارع في الشدائد والمصائب التي تكون فيها، فالله يكفي عبده. وتعطينا كذلك أن العمل والقيام بالأسباب مع التوكل لا ينتفيان إطلاقا، بل هما شيء واحد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم جمع سلاحه وعدته وقال هذا الكلام. كذلك تعطينا فائدة أن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ويدل على أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، فإنك لا تدري ما يحدثه الله تعالى. الصحابة لما خرجوا كانت دماؤهم تنزف ومرضهم كبير، ومع ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، الله كفاهم فلم يصابوا بشيء أبدا. ويدلنا كذلك على أن التوكل على الله تعالى من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا نعتبره من نعمة الله عز وجل على العبد في ذلك. طيب نسير فينا مسائل واحد ست أعطناها، ونبه على أن هذا الدرس هو آخر درس، يعني نبهت عليه الدرس الماضي، لكن بس تأكيدا الدرس الأخير فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. ليش؟ أن التوكل من الفرائض، يعني أن التوكل على الله عز وجل من الفرائض، لأنه عبادة قلبية، والعبادات ليس الإنسان مخيرا فيها، ولأن الله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا، أمر فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ليس الإنسان مخيرا فيه. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان. نعم، إن كنتم مؤمنين، فإذا لم تكونوا مؤمنين فتوكلوا على غير الله عز وجل. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. آية الأنفال ما هي؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله، جاءت الآن في آخرها وعلى ربهم يتوكلون، فدل على أن أهل الإيمان توكلوا على الله عز وجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، دل على أن هذه الآية فيها شروط التي يكون فيها الإنسان مؤمنا. كأن يسأل من المؤمن فنقول من اتصف بهذه الصفات الخمس أولئك هم المؤمنون حقا، هذه الخمس وجل القلوب، زيادة الإيمان وهي التي وجلت، ذكر الله تعالى وجل القلوب كذلك، ونجد التوكل على الله، قام الصلاة، الإنفاق في أعمال البر والخير والصلاح. نعم. الرابعة تفسير الآية في آخرها من أين؟ وعلى ربهم يتوكلون، تفسير الآية إيش؟ في آخرها، أنه جعلهم تبع لهذه. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق. آية إيش؟ آية الطلاق. طلاق وين؟ ومن يتوكل على الله، الآية التي آخرها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، بمعنى أنه هو الكافي له ولأتباعه، فهو الذي سبحانه وتعالى ينصر أولياءه. آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني أنك إذا توكل، نسمي هذه ثمرة التوكل، كفاية الله عز وجل لعبده ونصره له. نعم. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. صدق المؤلف، يعني عظم هذه الكلمة حيث استعملها إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في حال الشدائد. إبراهيم يلقى في النار فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، تحولت النار بردا وسلاما. محمد صلى الله عليه وسلم جمعت كفار قريش جاءت لتقتل البقية فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله عز وجل فما بقي لهم شيء يستفيدون منه، وإنما الله سبحانه وتعالى لم يكن لهم شيء من النصر، وإنما رجعوا أدلة واكتفوا بما حدث منهم. نعم، نقف على هذا ونصلي ونسلم. في أحد السؤال حول ما مضى؟ بس نعم.